نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر ربيع الأول لسنة 1445 هجرية، الموافق للثامن من شهر أكتوبر 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، وبدأنا بالآية الأولى حيث يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة الإسراء، وتسمى سورة سبحان، وتسمى سورة بني إسرائيل. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن هذه الآية والمعجزة التي أعطى الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم كرامة له ولأمته، حيث رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة رأى من آيات الله الشيء الكثير، وجاء معه بزيادة البركات والخيرات من الله، ومنها أن الله تعالى فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. إذن هذه المعجزة وهذه الآية جعلها الله تعالى من مكة المكرمة، من المسجد الحرام، إلى فلسطين المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى عرج به إلى السماوات العلى، وكلمه الله سبحانه وتعالى في السماوات، ورأى الأنبياء، ورأى من آيات الله الكبرى. قلنا فيه ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهذا فيه إعلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد هو صار لكم أيها المسلمون، بعد أن تخلت بنو إسرائيل عن قيادة الناس إلى الخير. بنو إسرائيل لم يريدوا، تمردوا على أوامر الله، تمردوا على أنبياء الله، فنزع الله منهم قيادة البشرية وأعطاها الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نذكر بعض الأشياء، المشاهد التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة المباركة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى الجنة والنار وغيرها من المشاهد والآيات العظيمة، من ذلك أنه رأى جبريل عليه السلام، رآه في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، هذه المرة الثانية. المرة الأولى رآه لما كان في الأرض، ورآه كذلك في ليلة المعراج، منها كذلك أنه لما تجاوز سدرة المنتهى جبريل توقف، لم يستطع أن يصعد إلى سدرة المنتهى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل لما انتهت المهمة تاعه بإيصاله من سماء إلى سماء رآه متواضعا ورآه عن الأرض كالحجز، الحجز الجراية، في الجراية البالية، هذا لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ما هو الدرس الذي نستفيده؟ إذا كان جبريل المقرب من الله وهو رئيس الملائكة ولا يعصي الله وهو سفير الله إلى أنبيائه يجيبونهم الوحي من الله سبحانه وتعالى، وأعطاه الله تعالى قوة عظيمة ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني ذو قوة، وعنده 600 جناح، بجناح واحد منها قلب قرى قوم لوط، قلبها فحل السماء وقلبها. هذا المخلوق العجيب من خشية الله رآه النبي عليه الصلاة والسلام متذللا خاشعا لله. فيا أيها الإنسان، كيف تتكبر على الله؟ واش من القوة اللي عندك؟ ويا أيها العاصي، كيف تقصر في جنب الله؟ وهذا جبريل عليه السلام لم يعص الله تعالى قط أبدا، ومع ذلك يخشى الله. إذن ندعو دائما نقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في الحديث هذا الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. كما قلت لكم، احنا لازمنا نعبد الله سبحانه وتعالى بأعمال. ما هي الأعمال؟ نعبد الله تعالى بحبه، حب ربي سبحانه وتعالى أكثر من أنفسنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين، حب الله والرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نعبد ربي بالحب، نعبده بالتعظيم والإجلال والتقدير، ونعبده بالخوف، ونعبده بالخوف والرجاء. بالك تعبد ربي غير بالحب، تعبد ربي غير بالحب يعني تتعامل مع ربي غير بالحب، ربي يحبني وانا نحبه، قول هذا يجعلك تتجرأ على المعاصي، لانه تقول انا ما دام ربي يحبني ما يدير لي والو، راح يدير. مثل الطفل الذي يدلله ابوه او امه، فاذا قيل له سيضربك ابوك او يعاقبك، لا لا ابويا يحبني ما يضربني. فلا بد الحب والخوف والرجاء والتعظيم. هذا جبريل عليه السلام. ها جبريل، وما أدراك ما جبريل؟ يخاف من ربي من شدة خوفه أنه يلتصق بالأرض ويبقى يذكر في ربي وينتظر أوامر الله. كذلك ميكائيل عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام رأى ميكائيل. ميكائيل هذا ملك تعواش، مكلف بماذا؟ بالأمطار، مكلف بالأمطار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. رواه أحمد وحسنه الألباني. من هات خلقت النار ميكائيل ما زالش يضحك، ما ابتسمش. فإذا الإنسان عليه أن يخاف الله لكن طبعا احنا نخاف ونرجو. كذلك راى النبي عليه الصلاه والسلام خازن النار وراى الدجال. قال عليه الصلاه والسلام: رايت ليله اسري بي موسى رجلا ادم طوالا جعدا كانه من رجال شنوءه. راى النبي عليه الصلاه والسلام ليله اسري به رجل موسى رجلا ادم، ادم يعني اسمر، ادم يعني اسمر، لون تاع اسمر ماشي كحلوش ولكن اسمر طوالا، رجل طويل، جعدا، جعدا يعني الجسم تاعو متماسك قوي. وقيل جعدا شعره ليس مسترسلا، كأنه من رجال شنوءة. شنوءة هذو قبيلة من قبائل العرب، ونظن هذه اجتهاد مني، شنوة هذو شنوة، عرفتوا شنوة، ممكن منهم شنوة جوما هذا بها شوية أكثرهم شديدين، لأنه رجال شنوءة شديدين، صح ولا لا؟ سموهم شديدين، ممكن ما بعرف، علاش يقول لهم شنوءة؟ ممكن، بعضهم يقول لك لا بصح هذا جبل شنوءة، بصح جبل شنوءة لا سماه شنوءة نسبة إلى قبيلة شنوءة، والله أعلم. المهم، ثم قال: ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق، يعني موش طويل وموش قاصر، وسط. إلى الحمرة والبياض، يعني ماشي بيض بيض كي الحليب وماشي حمر كيما الهنودة، وسط يعني عنده بياض معها حمرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه السلام يشبه للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يشبه لمن؟ إبراهيم عليه السلام. صبط أو سبط الرأس، سبط الرأس يعني شعره مسترسل، شعره كما يقولون باللغة الفرنسية ليس، ماشي كما شعر تاع موسى. ورأيت مالكا خازن النار، خازن النار اسمه مالك. ورأيت الدجال، الدجال هذا هو ساحر يأتي في آخر الزمان، وهو فتنة عظيمة يأتي في وقت مجاعة شديدة في العالم، بحيث قبل ما يجي المسيح الدجال 3 سنوات ما تطيحش الأمطار، فتقل الزروع تقل الثمار، فيأتي ويجيب معاه جبال من طعام وجبال من ماء، ويجيب معاه جنة ونار، الجنة تاعو هي النار والنار هي الجنة، يعني حاجة شغل الجنة حاجة شغل النار سحار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قبضه جنود، لو قبض مسلما جنود الدجال قالوا له ادخل ادخل الجنة هذه، انت راح تدخل للنار، هذيك اللي تشبه للنار صيب روحك في الجنة. يأتي ولا يترك قرية إلا وصلها، ويبقى شحال في الأرض؟ ها؟ 40 يوم، 40 يوم، 40 يوم. لكن في الثياب الأولى تاعو مش طبيعية، الثياب اليوم الأول طوله طول سنة، واليوم الثاني طوله طول شهر، والثالث طوله طول أسبوع جمعة، 37 يوم أيام عادية، يعني في سنة واحدة اليوم الذي هو سنة كيف نصلي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اقدروا له قدره حسب. صلوا بالساعات على حسب الساعة، يعني صلوا صلاة سنة في يوم واحد. وهو ساحر يأتي إلى بعض الأموات في القبور، يأتي إلى إنسان يقول له آمن بي أنا ربك، يقول له أنا منش بي، يقول أروح وين بابك مات، وين أمك مات، وين راح أروح، يجي عند القبر تاع بابك ويماك ويناديهم باسمهما اسميهما وينوضوا ويقولوا لك يا وليدي هذا هو ربك آمن به، بعد عاودوا يموت. شكون هذوك اللي ناضوا؟ شياطين تصوروا بصورة أبيك صورة أمك. ولهذا هنا ننبهوا بعض الشباب خاصة الأطفال، راهم في بعض المدارس أو بعض الأماكن، راهم يدخلوا الإنترنت ويتبعوا واحد اللعبات، واحد اللعب يديروا ورقة في الوسط وحروف، وبعد يطفئوا الضوء ويديروا واحد حاجة في الانترنت ابليكاسيون، ومن بعد يبداو يلعبوا بها حتى يشوفوا الحروف تتحرك، ولا يحطوا مثلا قلم هكذا، حطوا ورقة فوقها يسحبوها، بعد يناديوا بعض الأسماء تاع الشياطين تبدأ تدور الورقة، ومن بعد يقول لهم مثلا واحد مات باباه، يقول له دوك باباك يهضر معاك. هو شكون اللي يهضر معاه؟ شياطين، باباك وميت الله يرحمه، يهضر معاك أنا. بعض الناس عندهم الإنسان كي يموت الروح تاعو تتجول كما تشاء، يعني تروح الحيضرة، تروح باب الواد، تروح بني تامو، تدق عليك الباب، الروح خلاص راحت راهي وين؟ في البرزخ. كاش من هذه تاع الروح تاع الدور دور في دار في دارها 40 يوم وتطلع على ولاده واش راهم يديروا، على يماه واش راهي تقول، كاش من روح راهي عند ربي سبحانه وتعالى في الحياة البرزخية. يحكي لي واحد الأخ شاف فيلم على هذا الخرافة، فيلم إنجليزي، فيلم قصير، إنسان كان يمشي بالسيارة تاعو في الليل، وجد امرأة في الطريق تريد من يحملها كما يقولوا دير في السطوب، فحملها. أين تذهبين؟ إلى مكان في الليل. فالطريق بردت، قالت له أني بردانة، فنحى المعطف تاعو البيستا وطالها. بعد وصلها إلى مكان كاين بيت، وقال لها مع السلامة وراح نسى المعطف تاعو. غدوة بداك تفكر المعطف، عاود ولا في النهار، دق الباب فخرجت إليه عجوز، فقال لها كذا وكذا. قالت كيف شكلها؟ قال شكلها كذا. قال قالتها لي ماتت عندها سنة أو سنتين، لي ماتت لما أمت ليش أروح لديك القبر تاعها تما قدامه في المزرعة، القبر تاعها وصار تصويره يديروا هما تصويره فوق القبر. هذه هي. ووجد معطفه فوق القبر، يعني دخلت وخلات له الفيستا. قلت له هذه خرافة، قلت له هذا، قلت له خرافة، كيف هذاك الإنسان يدخل القبر بعد يخرج راح يحوص، راح يشرب قهوة، يشرب لاتاي، راح يشري زلابية، عاد يولي لقبره. هذا يا شباب احذروا، احذروا من هذا لي زابليكاسيون هذوما وهذا الالعاب. مؤخرا واحد شاب صغير، طفل، شاب طفل يدرس في الابتدائيه، أصبح لا ينام وأصبح يخاف ويبكي ويدخل إلى المرحاض يخاف ما يقدرش يدخل إلى الحمام صاب دو بان ويبكي حتى يمه تبكي واش كاين عيطوا لي قلت لهم شوفوا له راقي راح لقاه راقي قال ما عنده والو قلت لهم هذا يا تليفون أكون تعطوا له تليفون ايه كي بداو يسقسيوه كان يدخل واحد اللعبه تخوفه وتامره باشياء ممكن حتى وش يدير يقتل روحه فلما وقفوا له التليفون عاود رجع له المختار اذا المسيح الدجال هذا ساحر ياتي الى قبر ويقول قم فهذا كله من السحر لان الذي قام الشياطين والدجال لا يستطيع ان يقتله احد الا رجل واحد كل اللي يقتلوه عيسى بن مريم يعني السلام ينزل من السماء راهو حي حي في السماء كيفاش حي الله اعلم المهم لم يموت ممكن هو راقد ممكن هو يعبد الله اعلم ينزل في دمشق في المنارة فوق المنارة البيضاء عرفتوا المنارة البيضاء ادخلوا الانترنت وكتب المنارة البيضاء في دمشق شوفها وسبحان الله ما كانش جامع فيها الان ما كانش جامع كاين غير منارة وحدها ينزل ثم ويصلي مع المسلمين صلاة الصبح ثم يذهب وراء المسيح الدجال الذي يهرب منه المسيح الدجال كي يسمع باللي عيسى نزل يهرب فيتبعوا يجري موراه وين يلحق عليه وين يلحق عليه في فلسطين واحد الحومة واسمها باب لد كاين الآن باب لد باب لد كاين الآن واسمها باب لد في فلسطين تكتب هكذا يخرج لك باب لد مدينة يقتله هناك بحربة يضربه بحربة يرشقها له في قلبه يخرجها ثم عيسى عليه السلام يرفع الحربة ويرون الدم تاع الخبيث هذا ويفرح المسلمون بنصر الله إذن النبي عليه الصلاة والسلام شاف الدجال يعني الصورة تاع الدجال اللي راح يجي في آخر الزمان ولهذا دائما احنا نتعوذ بالله منه في كل صلاة آخر كل صلاة كي قبل ما تسلم بعد ما تقول التحيات لله الصلاة الإبراهيمية واش تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات يعني فتن تاع الحياة فتن المال فتن الفتن اللي تصرالنا في الحياة وفتنة الممات عشان كي يجي يموت يجوه الشياطين يقولوا له موت نصراني موت يهودي موت يعني يشوشوا عليه باش ما يموتش مسلم ومن فتنة المسيح الدجال فتنة المسيح الدجال ورأى النبي عليه الصلاة والسلام خازن النار وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لي لم آت أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إلي غير واحد سلمت عليه فرد عليه السلام ورحب بي ولكن لم يضحك إلي قال يا محمد ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليه كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك إذن الجنة مخلوقة راهي موجودة الآن الجنة في عقيدة أهل السنة والجماعة مخلوق الجنة والنار مخلوقتان الآن هم مخلوقين مش النهار يوم القيامة باش ربي يخلقهم لا مخلوقتان ودخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة وشاف الخير اللي فيها ورأى النار كذلك. في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد إلى السماء السابعة حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع. واشرح إسراء الآخرة رآها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه عرض عليه الجنة وإن رمانها كأنه الدلاء، حبة رمان كبيرة بزاف، وإذا طيرها كأنها البخت، الطير كبار كما البخت كما الجمال من الضخامة، وأنه عرضت عليه النار، شاف النار، فإذا هي لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها، الله يحفظنا. وفي حديث شداد بن أوس فإذا جهنم تكشف عن مثل الزرابي، يعني الذي يتطاير منها، واسمه هذاك الشرارة للطير كبيرة، الشرارة تاع النار مش كما الشرارة تاع النار تاع الدنيا، إنها ترمي بشرار كالقصر، يعني مثل القصر الكبير، شرارة تاع النار الله يحفظنا. ووجدتها مثل الحمة السخنة، يعني سوداء. وزاد فيه أنه رآها في وادي بيت المقدس، يعني رآها في السماء وزاد وراها وربي ثاني في الأرض، ورأى الصورة تاعها. وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم إن جبريل قال يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ قال نعم. قال فانطلق، أروح نوريك الحور العين. فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن. قال فأتيت إليهن فسلمت فرددنا السلام. فقلت من أنتن؟ فقلنا خيرات حسان. إذن هذه من الأمور اللي شافها الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة العجيبة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وهو حديث صحيح، رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. ناس الملائكة يقطعوا لهم الشفاه تاعهم بالمقراض. شو المقراض؟ كدليل، لكن من نار، مخلوقة من نار. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، من هؤلاء يا جبريل؟ قال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر ويمسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. الله يحفظنا يا رب العالمين. ولهذا ننصحكم يا خوتي المشايخ اللي تحبوهم، العلماء وطلاب العلم أئمة، تدعوا لهم، تدعوا شغل أرواحكم، تدعوا لهم باش ربي يرزقهم واش الإخلاص ويرزقهم الصواب ويبعدهم عن الفتن. بشر هما، بشر قادر يغلط، قادر تفتنوا كاش حاجة، تدعوا لهم لأنه العذاب تاعهم شديد. وكان الله يحفظنا الخطيب يقول للناس حاجة ديروها وهو ما يديرهاش من الواجبات، أما المستحبات معك، ويقول لهم ما تديروش الحاجة الفلانية من حرام هو يديرها. قادر ممكن، أنا ندعو لهم يا ربي، يا ربي بعد عليهم الفتنة، يا ربي اجعلهم ارزقهم الإخلاص في السر والعالم. ندعو لهم اللي تحبوه، شي تحبوا بقى تعرضوا يتعشى ولا تشيلوا زلابية قلب اللوز، ادعي له لأنه راه على خاطر عظيم. ممكن إنسان اللي يسمع الخاطب وما يطبقش وقادر يتعذب، صح هذاك اللي يخطب للناس ويأمرهم بالمعروف وهو ما يديرش هذاك المعروف، لا العذاب تاعو اشد. لهذا ندعيو لهم، لا تحبوهم ندعيو لهم، ربي ثبتهم، ربي بعد عليهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام راى نهر الكوثر، قال عليه الصلاه والسلام بينما انا اسير في الجنه، النبي عليه الصلاه والسلام دخل الجنه ومشى فيها، اذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، يعني داير عليه اللؤلؤ. قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي اعطاكه الله. ثم ضرب بيده الى طينه، النبي عليه الصلاه والسلام شد الطين تاع الكوثر فاستخرج مسكا، يعني الطين تاع الكوثر ماشي كما الطين تاعنا مسك. ثم رفعت لي سدره المنتهى فرايت عندها نورا عظيما، رواه البخاري والترمذي. كذلك من الأمور اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة، رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح. وفي رواية ابن ماجة ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. حجامة يا جماعة دواء عظيم. الملائكة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام قل أمة تاعك ما يفرقوش في الحجامة، لكن الحجامة يا جماعة ديرها على الناس اللي يعرفوا، ما تديرهاش عند إنسان كبير بزاف يديه الرشو قبل ما يدير القايدة، ولا عند إنسان صغير فرفوط ينقص منا منا منا منا هاو يجرح قاعد، هذا كما جاء في السنة، من السنة تخير إنسان معتدل. الحجامة النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، جاء بالحديث الذي رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرقة محجم، شرطة يعني شرط لك هكذا، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. الكي ماشي مليح، مكروه ماشي حرام، لكن هو آخر كما نقولوا آخر الدواء الكي. الكي ماشي مليح. إذا شربة عسل، ما قالش أكل عسل، عسل تشربوا يعني ديروا في الماء وتشربوا. كيف تشرب العسل؟ زيد سقسي ثاني الناس اللي يعرفوا كيف تشرب العسل، خاصة اللي ما عندوش الأمراض استعملوا العسل. يحكي لي احد الاخوان اللي يبيع العسل، العسل مليح، قال لي سبحان الله، قال لي كي تقول له مثلا هذا العسل مثلا هذه 250 الف سنتيم، يعني 2500 دينار، او يقول لك غالي بزاف. ومن بعد يشري برودوي كيميك مواد كيماويه مليون ونص، عادي عادي هو العسل. يا سبحان الله. طبعا لكن العسل دائما قلت لكم كي تشربوا سقسي الناس اللي يعرفوا التداوي بالعسل، لانه يعني ممكن تستعمل مقدار كثيرا فيضرك فتسقسي. المهم شربة العسل وشرطة محجم، حجامة مليحة مليحة، انسان يحجم عند الناس اللي يعرفوا. طيب ماذا نستفيد من هذه الرحلة المباركة؟ فوائد كثيرة، منها تكلمنا على فوائد، زيدوا بعض الفوائد. من فائدة أو من فوائد هذه الرحلة المباركة أن للسماء أبوابا حقيقية، وحفظ من الملائكة موكلين بها. إذن حتى لو قلنا بأن الإنسان وصل للقمر معناتها ما دخلوش للسماء، السماء اللي هي فيها الباب. ولهذا في التفسير عند الطبري وغيره أن الكواكب والشمس والقمر موجودة في السماء لكن ليس يعني في السماء اخترق البيبان، لا، سماء يعني فيما يعلو، فيما هو عالي علينا موجودة هناك. لكن قضية وصول القمر وكذا أنا أشك في هذا الأمر، لو حتى لو وصلوا، حتى لو وصلوا، لأنه حتى كان منهم من قومهم جابوا أدلة باللي ما طلعوش القمر، وإنما هي كانت منافسة بين أمريكا وروسيا برك، شكون اللي يبان للعالم باللي هو الأقوى. كاين شريط دايرين الناس يجيبوا لك بالأدلة باللي ما كاش. المهم حتى لو وصلوا القمر هما ما حلوش مشاكل العالم في الأرض. وش دك السماء؟ وش دك القمر؟ حل مشاكل العالم، الحروب والمجاعات وإعانة الظالمين على المستضعفين كما يفعلون في فلسطين، ها كيف؟ والجرائم اللي عندهم، والناس أغلب الناس عندهم مرضى بالأمراض النفسية. ونعطيكم حاجة، ما تأخذش الحاضرة تحم الأفلام، لأن الفيلم ديما يجعلك غير الأشياء المليحة. شوف الناس اللي عاشوا معهم وما يحكيوا لك. واحد عاش في أمريكا وفي الغرب قال لهم هؤلاء مثل قطار سريع والناس فيه، وفي ذلك القطار توجد كل شهوات موجودة متوفرة، ولكن القطار لو ساير بدون سائق لا يدرون أين سيذهب. هذه الحضارة، حضارة المادية، بخلاف حضارة المسلمين. نهار كان المسلمون هم الذين يحكمون العالم، نشروا الخير تاع الدين والدنيا مع بعض. تدخل في بلاد إسلامية تجد المساجد، تجد النظافة، تجد الناس مرتاحين نفسيا، يصلون يذكرون الله ويخترعون العلوم والأشياء النافعة للعالم. الأندلس كان عندهم المياه، كان عندهم المياه تصل إلى البيوت وتطلع، ما تطلع بطريقة هندسية عجيبة. كان عندهم الإنارة، طرقات، بينما أوروبا كانوا يعيشون في العصور اسمها العصور الوسطى. هذه العصور الوسطى ليهم عصور مظلمة. إذن قال بعض العلماء لئن صعد الإنسان في هذا العصر المادي إلى الفضاء وحاول الوصول إلى القمر، شوف أنا قلت وحاول، ليسيطر بظلمه على عالم آخر. يعني لو كان ما جاش ظالم كي يوصل للفضاء مليح، هو ظالم هو، وكان صح ينزل في القمر يعمرها بالخمر ويعمرها بالمنكرات ويعمرها ما يعصي ربي في الأرض وفي السماء، سأل الله العظيم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رفعه الله تعالى في الإسراء والمعراج إلى مكان لم يصله غيره. لماذا؟ لينقذ العالم ويحرر الإنسان من العبودية لغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام يطلع السماوات، واش جابنا؟ جابنا الصلاة. الصلاة هذه كي تصلي تكون مريض تبرع، تكون مقلق يروح لك القلق. ها جربوها انتوما، ما تصلي صلاتك ولا لظرف تحس روحك ماكش مليح. انت تصلي ترتاح. كما قلت لكم ذهب احد الدعاة الى بلد من بلدان امريكا، فحالت الصلاة، فكانوا يمشوا ما كانش مسجد، قال أين نصلي؟ رأوا مكانا في حديقة، فتقدمهم الشيخ يعني بعد عطر تاع الناس وصفوا خطبه وصلوا. بعدما كملوا الصلاة إليهم إنسان أمريكي فصافحهم وقال لهم أنتم جيدين. قالوا له علاه؟ قال لهم أنتم تفعلون شيئا أنا دائما أفعله. قالوا له أنت مسلم؟ قالوا لا. قالوا ما أنا كنت أحب الانتحار حب ينتحر. فذهبت عند بعض الأطباء قالوا له شوف كي يجيك هذيك المغزى تاع الانتحار حط جبهتك على المرح حط جبهتك حتى يروح. قال فبعدت ذلك فإذا بعد قال له لا احنا مسلمين ربي أمرنا بالصلاة. دعوا يعلمون الصلاة يعني من فضائل الصلاة أنها تمنعك من الانتحار. علاه؟ لأنك ترتاح كاين اللي من تشتكي ولهذا لما يكون عندك هم وغم قبل ما تشتكي للعبد اسجد لله وبكيل وخل. كاين الناس يقول أنا نحب نفرغ نحب نفضفض نروح عند فلان ونقول وذاك فلان ما عندوش حاله فضفض على ربي الله أكبر يا رب يا رب يا رب ابكي ابكي ابكي له ابكي له خاصة في الليل. أولا لك خرجت وثانيا لك تدعي يا ربي هذه إذا ما جاوبكش أربحت الحسنات وترتاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد إلى السماوات العلى راح جاب لنا الخير جاب لنا الصلاة زاد لنا في المعلومات والإيمان بالجنة وبالنار وبالأنبياء. ولما نزل إلى الأرض عليه الصلاة والسلام جاء بالتعاليم السمحة التي فيها العدل والرحمة. فما أحوج الإنسان خاصة اليوم في العصر المادي إلى تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام ليرتفع الإنسان من حضيض المادة ويتطلع نحو السماء فيعيش بروحه وأخلاقه وبذلك تنجو الإنسانية المهددة بالحروب من ظلم الإنسان المادي وجشعه. هنا سؤال هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه الذي عليه الصحابة أجمعين أنه لم يرى الله تعالى وإنما لما سئل عليه الصلاة والسلام قال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا وفي رواية نور أنا أرى. فرؤية الله سبحانه وتعالى بالأعين يقظة هذه لا تكون إلا يوم القيامة للمؤمنين وين؟ في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. كذلك فيه إثبات علو الله فيه رد على الناس يقول الله في كل مكان غير كما سمعت واحد من مشايخ هذا الله يبارك يهضر مليح اللغة وقال لهم إن الله في كل مكان. يا سبحان الله كذا هذه الله في كل مكان قل كما قال إمام مالك رحمه الله وهذا زعم مالكية صدعونا احنا مالكية احنا مالكية احنا مالكية ها تبع الإمام مالك. قال الإمام مالك رحمه الله هذا العقيدة أخذها من كتاب السنة من منهج السنة والجماعة. قال إن الله في السماء وعلمه في كل مكان يعني ما تخفى عليه خافية. أما كيف تقول أنا ربي في كل مكان يعني كذا زادت على ربي داخل في الملعب وفي المسجد وفي الزنقة وفي الشجرة كيف أنا؟ الله تعالى فوق السماوات فوق عرشه ولكن لا تخفى عليه خافية. ما الذي تعرف في كل مكان؟ نحوها يا جماعة هذه عقيدة دخيلة ما عندناش احنا هذا العقيدة في الكتاب والسنة. قال تعالى أأمنتم من في السماء وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان فرض الله عليه 50 صلاة كينزل الموسى وش قالوا ارجع اطلع واهبط علاه يطلع ويهبط لان الله فوق فوق السماوات السبع على عرشه استوى كما يليق بجلاله. وما ندخلوش عقولنا، عقولنا ما ندخلوش في علوم الغيب. جات حاجة بتاع الغيب نامنوا بها ما نتبذلوش، لا تتبذل. لكن كاين دكاترة جامعة كما يقولوا المصريين دكتور أدي الدنيا ويتكلم في هذه الأمور. كاين واحد في الانترنت هذه دكتور أدي الدنيا، قرا زوج حروف ولا وقت منا قلت له اسمع، شفت له اسمع برك النهضره بزاف. آمن بعقيدة أهل السنة والجماعة، أقراها وطبقها وخلاص، غمض عينك وروح. قال لي لا ولازمنا نستعمل عقولنا. واش تستعمل عقلك؟ استعمل عقلك في البطاطا، استعمل عقلك كيفاش تخدم لنا صاروخ إذا حبيت تخدم صاروخ. أمور الغيب ما تستخدمش العقل، أمور الغيب موقفنا منها ماذا؟ الإيمان. خلاص غيب ما تقدرش تعرف الغيب. واش قالنا ربي والرسول عليه الصلاة والسلام نمنوا به؟ خلاص كيف ان الله في كل مكان. ولهذا واحد قال لي، واحد من الناس اللي عنده شويه الحاد، قال لي واش هذا الاسراء والمعراج؟ قلت له الاسراء معناتها من مكه الى القدس، ومن القدس اطلع عند ربي. قال لي علاه يطلع عند ربي؟ يا اخي ربي في كل مكان، علاه يطلع عنده؟ وقال لي بالفرنسي Dieu est partout et nulle part. فهمتوها؟ يعني راه في كل مكان ما عندناش، وماهوش في كل مكان. في هذا. قلت له شفت؟ شفت العقيدة الفاسدة واش دارت لكم؟ قال لي ما دام ربي في كل مكان، هذا يطلع ليه؟ ها هو هنا يهضر معاه. فسبحانه وتعالى فوق السماوات. وهذه عقيدة الإمام مالك، ما يجيش واحد يقول لي أنت تخالف المرجعية وهذا المرجعية أو الإمام مالك رحمه الله، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة والتابعين وأتباعهم. نعم الأذان. كذلك مما يستفاد من الإسراء والمعراج الاستئذان. كان جبريل لما صعد مع النبي عليه الصلاة والسلام كلما وصل إلى سماء يستأذن فيقول من يسلم، يقول من، يقول جبريل من معه محمد هل بعث إليه؟ قال نعم، فيفتح له وهكذا. إذن أنت كتروح تدخل الدار مش تاعك استأذن، ولو ما كان شباب، ولو كان غير إزار، ولو الباب مفتوح استأذن وما توقفش في وجه الباب، وقف على اليمين أو على اليسار حتى لا تطلع على عورات الناس وأسرارهم. البيوت عندها أسرار، عندها عيوب، عندها عورات. هذا من الخطأ. الإنسان يروح ضيف عند الناس وبعد يجي يبدي يحكي، دخلت نغسل يدي في الصابون تاعو، الزجاج مكسر، لافابو مكسرة، معمرة بالقرلوات، البلاير مرميين من علاه تهدر؟ علاه؟ من تهدر؟ انصح مرضى، من تهدر؟ خاصة النساء. رحت زرت فلانة معفونة، المرحاض تاعها ماشي منظف، النشاط تاعها عندها بالك 4 شهور ما غسلاتوش وحدها. خطا، استر ما قدرتش تنصح، استر اسكت ادعي له، بالك المراه مسكينه مريضه، بالك صح ما تخدمش شغل مليح، ادعي لها. هذا هو. واستاذن، استاذن قبل ما تدخل. واذا قالوا لك ما تدخلش ولي هنايا، لو كان تروح عند واحد تزوره وتطبطب له ويقول لك اسمح لي ما نقدرش نستقبلك يا حرام، ما نزيدوش نهضروا معه الى يوم الدين. وعلى قال تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يقول لك ما نقدرش نستقبلك اليوم، حنا ما يستقبلنيش اليوم. ها بالك او داير الدواء، بالك عنده غرف، بالك ما راهو عريان حوايج يغسلهم ما كاش باش يستقبلك. ها يستقبلك عريانا، واش بيك يعني؟ ارجع. عنده أسرار، عنده ظروف. كذلك كيقول لك من ما تقولش انا شكون انا. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فدق فاستاذن او دق الباب قال النبي عليه الصلاه والسلام من؟ قال قلت انا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام انا انا انا يعني ما تجيش تقول هكذا. واستاذن رجل على احد العلماء فقال من؟ قال انا. قال ما عندي صاحبي واسمه انا. شكون انت انا؟ ما نعرفكش واسمك انا. كما بعض الاحيان يتصلوا بنا بعض الناس السلام عليكم انا خوك من وهران. يقولوا انت واسمك خوك واش راك خوك؟ يقول لي لا لا ما اسمنيش خوك. واسمك؟ ما تعرفنيش. انا ما عارفك. عبد القادر. عبد القادر عبد القادر وخلاص. واش فيك ما تخاف انت؟ لا حول ولا قوه. انت عارف عليه صح. كما قلت لكم التعارف من السنه. واحد يجي لك السلام عليكم خويا واش راك تضغى نحبك في الله وراه يسلم عليك واحد الاخ من وهران. قول له انت شكون؟ انا خوك في الله وهذا اللي يسلمني من وهران خوك في الله. ها قول لي انت شكون؟ شكون هذا خويا في الله واسمه؟ طيب كذلك مما نستفيد من هذه الرحله المباركه ان الماشي يسلم على القاعد وان كان الماشي افضل من القاعد. شوف كاين سنه في السلام يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والواحد على الكثير والصغير على الكبير وبو لحية على اللي ما عندوش اللحية. كاين بعض الاخوه ما يسموش على اصحابه بو لحية ولا ما يسموش. السلام عليكم وانا اخويا بو لحية. غلط. وانت ثاني غلط. كاين بعض الناس يقول اصحاب اللحية هذو يسلموا على بعضهم. صح سيدي هو ما دارش الواجب هذا قوم به انت. شحال من مره نجوز على قوم نستنى شويه هكذايا نجوز هو ماشي ما يسلمش. عنده هذه الفكره اصحاب الحي يسلموا غير على بعض. ما نقول السلام عليكم يقول لي وعليكم السلام. نحس من الرد تاعو باللي قال يا ولحيا سلم عليا يا سلام. وسلم على من تعرف ومن لا تعرف. مره سلمت على واحد كنت صغير جاني قال لي راك تمسخر بيا شدني من هنايا كنت صغير تعرفني ها؟ قلت له انا ماشي شرط نعرفك. النبي عليه الصلاه والسلام يقول سلم على من عرفت ومن لم تعرف. قلت له بصح ماهمش يردوا السلام. النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الانسان اذا مر على قوم فسلم عليهم فردوا عليه كان لهم حسنات وهو عنده درجه اكثر لانه ذكرهم بالسلام. فان لم يردوا عليه قل يرد عليه الملائكه ما شاء الله. سلم ردوا عليك صح ما ردوش الملائكه هما يردوا عليك. والصغير يسلم على الكبير. لكن اذا ما مشاتش الامور هكذا معليش انت ابدا بالسلام. وكان النبي عليه الصلاه والسلام مع فضله ونبوته ومنزلته يسلم على الاطفال. كان بعض الناس يمر على اطفال يلعبون في الحاره في الحومه ما سلمش على الدراري انا. ما نسلمش عليهم. سلم عليهم تعلمهم وما شاء الله الاولى الاطفال غير يدخلهم السلام عليكم قاعد يقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يفرحوا بك ما شاء الله. تعلمهم السلام. اذا النبي عليه الصلاه والسلام هو كان واقف فسلم على ابراهيم وسلم على موسى سلم على الانبياء هو سلم عليهم صح. كذلك استحباب تلقي اهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. يعني استقبل الناس بالترحيب ما تستقبلوش وانت يا عابوس القنطاريه وادعي له بالخير. كذلك يجوز مدح الانسان المامون على الافتتان في وجهه، المدح ماشي مليح، ما تمدحش الانسان في وجهه. لكن اذا كان انسان تامن ان يفتن، وقتاش تامن ان يفتن؟ يكون كبير. اما واحد صغير فرفوق مازال يفرط، ولو يدير حاجه مليحه ما تمدحوش بزاف، ايش وياه مدحو بقدر ما يزيد فاش في الطاعه والخير. مدحو بصدق بصدق وبما يزيده قوه، صح. كذلك فيه فيه كذلك أن التجربة لها مفعول. تجربة يعني التجربة مليح إنسان يستفاد من التجارب. فموسى عليه السلام قال له راني جربت بني إسرائيل، فرض ربي عليهم الصلوات وما قاموش بها مليح، لا القوم تاعك ما يقدروش يصلوا 50 صلاة، بعد قالوا ما يقدروش 45، ما يقدروش 40، ما يقدروش 30، حتى وصلت إلى 5. إذا التجربة مليحة إنسان يستفاد منها، ولهذا احنا نقولوا اسأل المجرب ما أحسنت، ها بدلوها، ما تقولش اسأل المجرب وما تسقسيش طبيب. كيف طبيب قرا عينيه كاع راحو في القرايه ما نسقسيه، ما نسقسيش الطبيب هذا غلط. واش المثل صحيح؟ اسأل المجرب وما تنساش طبيب، واضح. ولهذا كي تروح عند طبيب بالك هذوك اللي قاعده وقاعد معاك، راه قاعد معاك في قاعه الانتظار، يسقسيك واش عندك خويا، قول له والله عندي لي ستوما، هو راح يدخل عند طبيب وانت لي ستوما شوف شويه كمون زدها شويه فيرميسيل وشويه خل، ما تسقسي حتى واحد. ما جيت عند الطبيب تعطيني في العكري. اسال المجرد وما تنساش الطبيب، ما تنساش الطبيب، صح. كذلك من الفوائد وصف النبي عليه الصلاه والسلام للانبياء الذين راهم. لماذا رأى آدم في السماء الأولى؟ باش يشوف أبو البشرية. شاف في السماء الثانية شكون؟ يحيى وعيسى. في فائدة أنه هذان النبيان قد كذبهما بنو إسرائيل واضطهدهما الروم، فاصبر يا محمد كما صبر. في السماء الثالثة شكون؟ ها؟ لا في السماء الثالثة شكون؟ لا السماء الرابعة يوسف. السماء الثالثة يوسف، باش درس للشباب خاصة الشباب الجميلين. كاين بعض الشباب يقول لك أنا شباب ما نقدرش ما نعيش هكذاك نورمال، لازم يكون عندي مغامرات. لا انت مهما تكون شباب ما توصلش سيدنا يوسف، ولهذا كاين بعض الناس يضحكوا عليهم ماشي شباب. واحد يقول انت ماشي شباب، قال لي كيما نقول لك نجاوبو يا شيخ، قلت له شوف قول له نهار خلقت روحي نسيت نخلق روحي كيما سيدنا يوسف، يبلع فمك يجي يقول لك صح ولا لا؟ يقول لك انت مسعوق ماشي شباب. قول له كيفاه؟ نهار خلقت روحي راحت لي باش نخلق روحي كيما سيدنا يوسف. ها؟ إذا يا شباب مهما تكون شباب والبنات هبلوا عليك كي يرقدوا يلوموك غير أنت، بالك مهما تكون شباب وجميل ما توصل سيدنا يوسف. وسيدنا يوسف عليه السلام شد روحه وما راحش للمعصية، وزاد صبر كذلك على الشدائد. طفل صغير يتغرب وباعوه كأنه عبد وزاد دخل السجن صبر. في السماء الرابعة رأى إدريس. إدريس عليه السلام معناه رأى في السماء الرابعة لأنه كان يذكر الله كثيرا، وفي السماء الخامسة رأى هارون. هارون كذلك تعبوه بنو إسرائيل، موسى كذلك، وهكذا، وإبراهيم في السماء السابعة. هذه بعض الفوائد، وإن شاء الله سنكمل في هذه السورة. سبحان الله، رانا نقرأ في سورة الإسراء، ورانا في هذه الأيام اللي صرا فيها هذا خاوتنا الفلسطينيين خاصة من حماس. ربي سبحانه وتعالى ينصرهم، اللهم يا رب انصرهم، اللهم يا رب لا تخذلهم يا رب، اللهم يا رب انصرهم واحفظهم من المنافقين، أصحاب التسليمات يا رب الحاد، احفظهم يا رب من أصحاب التسليمات، مش كاع منافقين، مش من يعني المنافقين، يا رب احفظهم من المنافقين ومن الكافرين، وخاصة بني إسرائيل اليهود، احفظهم يا رب وانصرهم وآويهم واصرف عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين يا الله. إنه الفريمة تغاو بزاف، طفل صغير 5 سنين في عمره في السجن، دخلوا السجن 5 سنين في عمره، دخلوا السجن ما يعرفش حتى وين راح. 5 سنين طفلة، 5 سنين في السجن، السجون امتلأت آلاف رجال. بعض الناس يقول لك يهودي رامي يموتوا وكذا، قلت لهم قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، أسرانا يدعون ويبتسمون وأسراهم يذكر. نسأل الله تعالى أن ينصرهم، والله يهدينا باش ننصرهم ثاني. تعالى لازم يبدأوا هما، أنا قلت له الوعد، ثم دام ما بديتوش انتم هو أحنا يعاون، لازم ثم تبدأوا، كي تبدأوا بعد ساعه يجي الخير إن شاء الله. عندنا سؤال يقول ما هو الكي؟ الكي هو حديدة يسخنوها مليح ويكوي فيها المكان اللي كاين المرض. هذه ما ديرهاش انت، بالك ديرها دوك عندك دم لا ديرها ولا تحط سبيطار، لا هذه الناس يعرفوها، بالك ديرها. وهذه مكروه، الكي مكروه، لكن كاين بعض الامراض لازم له الكي. صح، كاين بعض الناس عنده الخوف، الخوف يديروا له واحد الطريقه يسخنوا واحد حدايا صغار ارهاب، يسخنوهم ويديروا له هكذا في كاشو يضربوا بها وفي ظهره باش يروح له الخوف، لكن ما ديرهاش انت، ناس اللي يعرف هذا هو الكي. صح. يقول الاخ هذا الحجامه، ما هي الحجامه وكم مره؟ وهذه فيها احاديث افضل تكون في الشهر العربي، يكون 17 و19 و21 تاع الشهر العربي مليحه هذه، والافضل تكون على الريق ويجوز تكون كليت. على كل حال الحجامه راهي عندها فضائل كثيره، وكتبوا فيها العلماء والنبي عليه الصلاه والسلام حث عليها، لكن ما يديرش الحجامه اللي ما يعرفش، بالك دير الحجامه للناس انت ما تعرفش، بالك دير الحجامه للناس، رد بالك ولا دير الحجامه لروحك، لا لازم تتعلمها مليح، تتعلمها من الناس المتخصصين. صح. سائل يقول هذا وش السؤال كبير طويل، توفي رجل وبعده 99 ميلادي بعده زوجته سنة 2007 ودفنت نفس القبر رحمهم الله. في الأسبوع الماضي تم فتح القبر للمرة الثانية، وتم دفن ابن أخت المتوفى دون استشارة أهل الميت، أي مع خاله وزوجته. فما رأي الشرع؟ أولا ما تقولش رأي الشرع، الشرع ما عندوش رأي، عنده حكم. الرأي يجيب من مخ تاع بنادم، كما يقولوا الفكر، بعض الناس يقولوا الفكر الإسلامي، غلط، ما كاش فكر إسلامي، كاين الشريعة الإسلامية، قل فكر الشيخ فلان، فكر تاعك. أما الإسلام لهذا من الخطأ يقولوا بالفرنسية إيديولوجي، إيديولوجي يعني إيدي، إيدي، لا احنا ما عندناش إيدي، عندنا حكم الشريعة، ما تقولش ما رأي الشرع أو الفكر الإسلامي، لا قل ما حكم الشرع، حكم الإسلام، حكم الشريعة الإسلامية. الأصل يا إخواني الإنسان كي تدفن هذاك القبر خلاص داره هذه، لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الجلوس على القبر، لا يجوز توقف فوق القبر احتراما لبيت ذلك الميت، ولا تصلي إليه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ما تقدسوها ما تهينوها. شفتوا ما شاء الله وسطية، ما تصليش جهة القبر، خاصة صلاة ذات الركوع والسجود، لأنه مع الوقت الناس يعبدوا القبور، ولا تجلسوا عليها ما تهينهاش. وبالتالي ما دام الجسم تاع هذاك العظم تاع الميت ما دام كاين خليه، ما تمسوش، ما تمسوش، ادفن في مكان آخر، إلا إذا ذهب خلاص راح كلش ولا غير التراب ثم يجوز الدفن. طيب الآن وش يديروا هذو؟ بالك تروح تجبد الميت؟ لا لا لا لا خلاص، المهم موضوع المستقبل، مستقبل الإنسان يدفن في مكان ما كانش فيه العظام تاع الميت، خلاص راح كلش. يقول لك ما كانش مكان، ما تدفنوش، ما تدفنوش في هذه المقبرة، أو ما تدفنوش قدام هذا، بعد شوية ودفنوا. يقول لك باش يتلاقاو، يا ودي يتلاقاو، يموت في مكة والآخر يموت في الكويت، يموت في تلمسان، يتلاقاو الأرواح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حسنوا أكفان أمواتكم فإنهم يبعثون فيها ويتزاورون فيها. ها يعني الزيارة، يتزاوروا تاع كي يقولوا حسن الكفن، ماشي الكفن تاع الحرير، لا لا كفن يعني مليح عادي بيض نظيف، يعني يكون حسن، لأنه يعني يتزاور، يتزاور ولو ماتوا بعيد، لأنهم يعيشوا وين؟ في الحياة البرزخية. نعم خلاص، إذا أعطيتني سؤال دوك وش هو؟ كيف يفتح زول؟ هذا كيف كيف خلاص. آخر سؤال أنا نختمه به، لأنه أمر اجتماعي هذا. امرأة تبلغ من العمر 40 سنة، خطبها العديد من الإخوة، على كل الإخوة من الناس، ولكن الوالدين تاعها يرفضون بحجة أنها تعمل لأجلهما وهما مريضان، هو خوفا من المستقبل وكذا، ولكن هي تريد الزواج ولكن ترفض لأنها تريد طاعة الوالدين. لا تتزوج، المرأة تتزوج، قل الوالدين سهل، الوالدين تشرط على رجلها تقول له نخدم والديا، ولا تجيب لهم خدامة، أما هي تبقى بلا زواج هذا خطأ، هذه النفس حتى يا سيدي باش تجيب الأولاد، لا خطأ، خلوها تتزوج، اللي يعرف الواقعين هذا راح ينصحهم، يقولوا بصح حنا رانا مراض وشكون يقوم بينا، خلاص تجيب لهم خدامة تقوم بهم، توكلهم، تشربهم، تغسل، تعطيهم الأدوية وتعطيهم دراهم، وإذا كاين خاوتها يقوموا كذلك، خاوتها عمومها، إذا ما كانش تشوف الناس محسنين. أما تبقى بلا زواج؟ لا، الزواج في الإسلام عنده منزلة عظيمة يا جماعة، ما تفرطوش في الزواج يا شباب، تزوجوا بركونا من التأخير تاع الزواج هذا، راهي جريمة هذه. الناس 35 سنة، 40 سنة، 45 سنة مازال ما تزوجش، هذا عجب هذا يعني. 45 سنة المفروض عندك 12 طفل، واحد اسمه عبد القادر، واحد حمزة، والأخرى سعيدة، يطلعوا فوق راسك هكذا. والزواج يا جماعة يمنع الجريمة، كما قلت لكم هذو الناس هم يضربوا بسيوفة كي يجي يضارب يقول لا أنا عندي امرأة أنا في الدار، أنا عندي دراري، يقولوا له يا من هذا تزوج تخاف. إيه إيه طبيعي، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الولد مجبنة مدخلة زيد مجهلة، يعني الولد يردك تخمم مليح، تخمم تقرا العاقبة مليحة، هذه مليحة. أما واحد يقول لك أنا بايت وحدي، بايت نروح نسيرون بيت وحدي، كيف كيف ما عندي حاول نخمم الزوج، لكن قولوا قبل ما تتزوج سقم روحك، لأنه ثاني من الأخطاء واحد فرفاط ويطاير قال زوجوه يدير. لا لا نزوجوه بصح قبل ما نزوجوه يدير واش يدير؟ دورة، يروح يربي روحه، يتعلم كيف يتعامل مع المرأة، ماشي نزوجوه هو هكذاك بقرار تعجبه يزوجوه وتزوج. السمانة الأولى يدار ها؟ فكذلك هكذا الزواج يا جماعة ما تفرطوش فيه. قلت لكم يا شباب عندك القدرة المالية والقدرة البدنية الزواج. قلت ما كاش السكن، سكن السكن اللي راك تحبه انت ما كاش. أنا نعرف ناس تزوجوا حوايجوا ديرهم في الكرتون، دوكا لازم خزانة وجاية من ماليزيا ولا من تركيا، لحطم من ماليزيا وخدم تركي والمصامر مع الجزائر هكذا ومحدين. أنا اتزوج ترتاح مخك يريح باش تخمم حاجات واحدة أخرى. حوايجك ما عندكش خزانة ديرهم في الكرتون، ما عنديش سرير كنابي منا كنابي منا السقور معي وارقد مع مرض كاين غير غرفة واحدة. ايه خلاص تك غرفة واحدة ايه مهم ترتاح يتحالك هذاك الهبل تاع الزواج هذا. فهمتوا؟ هاني نقرا يوم بعد شحال من مرة نجوز على شباب 30 سنة ماشي مزوج ما عارفو ماشي مزوج ويهضر مع واحدة ويقصر معاه شكون مرتو. قول شوف ها الراجل يحتاج إلى المرأة يكذب عليك، إذا ما دارهاش الحلال يديرها بالحرام، إلا من رحم ربي، إذا ما قدرش صوم. لكن كي يقولوا تزوج أنت تقدر، ماشي معناتها لازم يكون عند دار ما سخون ما بارد لابيسين باراسول ومع صباح تاكل الكبدة. تقدر هكا الله يبارك، ما تقدرش تزوج. يقول لك وين نصيب المرأة كيما هذه؟ إيه فتش على المرأة كيما هذه تصيبها إن شاء الله قليلة بصح تصيبها. وقولها اسمع قولها مكاشة كي يفتح ربي. قول كيف ما تشريليش غسالة ما عنديش هو من زوجك الله يسهل. هذا هو لازم غسالة لازم ثلاجة لازم كويزينيان. هم داروا دركا واحد الغسالة تاع الصحون، يعني الصحون ثاني المرأة هذه وش الدين هذه دير واسمو روجيجون او ها يا غسل بيتك برك انا من غسل بيتك. اذا على كل حال قلت لكم الزواج هذه المراه هذه اللي يعرفها اللي يعرف الوالد نتاعها يعاونوها باش تتزوج ان شاء الله، يعني يهضروا مع والديها وقضيه الخدمه تاع والديها عندها حل ان شاء الله. بارك الله فيكم، اللهم يا رب انصر اخواننا الفلسطينيين، يا رب انصرهم يا رب انصرهم يا رب انصرهم يا رب اخذ اليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.